بألوانها الرقيقة ولمستها الدهب. همسك ايدك وهاخدك لبيت أبيض صغير في أحضان الجبل. البيت ده فيه اتولد على بابه كبرت وتعلمت نغني أول ودافية زي شمسنا زي قلوب الصبايا اللي في حينا والألوان البريئة على أبواب بيوتنا على الجدران بتحكي إن الكون اتولد في بيت مصري صغير في أحضان الجبل. بيرسل المعالي من بعد الطويل والنيل أمواجه تصحى وتحكي ذكرياتها للأشجار النخيل. وأنا الطفل الصغير لكن بسمع وافكر حسيت في كل لحظة اني حاضر وذكرى وجزء من المكان ده واني مش وحيد. الشمس طلع بألوانها الرقيقة ولمستها الدهب. همسك ايدك وهاخدك لبيت أبيض صغير في أحضان الجبل. الزمن راكع هناك يهمس للجمال المنحوت من حضر اتكلم يا حبيبي لكن صمت الجميل سنين ورا سنين وجيل من بعد جيل في ظل حي في ملامحي في ضميري في ابتسامتي في نظرتي لبكرة وحبي للحياة. وفي يوم الشمس طلع بألوانها الرقيقة ولمستها الدهب. همسك ايدك وهاخدك لبيت أبيض صغير في أحضان الجبل. البيت ده فيه اتولد على بابه كبرت وتعلمت نغني أول ودافية زي شمسنا زي قلوب الصبايا اللي في حينا والألوان البريئة على أبواب بيوتنا على الجدران بتحكي إن الكون اتولد في بيتنا. عصري صغير في أحضان الجمال.